أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. طبعا فقد انتهينا في اللقاء السابق عند تحديد معنى القول والفعل والعمل، وقلنا إن العمل هو توجيه جارحة من الجوارح إلى ما يراد منها، والجوارح إما أن تكون لسانا أو غير لسان، فجارحة اللسان عملها يسمى قولا، وغير جارحة اللسان عملها يسمى فعلا. قول الحق سبحانه وتعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قلنا فيها أن الكتابة فيها توعد بويل، والكسب توعد بويل آخر، لأن مجرد الكتابة نذر، وبعد ذلك توجيه الفعل على نمط يراد من المكتوب وزر آخر. وقلنا إن مادة كسب جاء في القرآن فيها كسب واكتسب، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فكأن كسب تأتي في الربح الحقيقي في الكسب، وهو جلب النافع حقيقة أو دفع الضار حقيقة. قد يلتبس الأمر على بعض الجوارح فتفعل فعلا، هذا الفعل ظاهره أنه يعطي كسب، ولكن واقعه وباطنه يعطي خسارة، والأمر الذي يزين أنه كسب هو شهوات النفس أو تزيين الشيطان، ولذلك جاءت المادة بافتعل، فيه فرق بين كسب يعني فعل للكسب، واكتسب افتعل، فكأنها فعل حقيقي مش كسب حقيقي، ده افتعال منك وتمحل لتقول أنه كسب وليس كسبا حقيقيا. التزيين للعمل إنما كل عمل يأتي لغاية، هذه الغاية إما أن تكون موقوتة النفع أو دائمة النفع، التكليف دائما يأتي بدائم النفع، شهوات النفس وتزيين الشيطان إنما يأتي للموقوت في النفع، فكأنه حين يقبل على فعل موقوت النفع يفتعل أنه كسب، إنما هو ليس كسبا حقيقيا. قول الحق سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة فيما يأتي وويل لهم مما يكسبون، يدل على أنهم ساعة فعلوا ظنوا أن ذلك كسب مش اكتساب، وزينوا لأنفسهم أن ذلك كسب، وغفلوا عن أن اكتساب إن أعطى نفعا عاجلا أو دفع ضرا عاجلا فإنه سيمنع نفعا آجل أطول عمرا، ويأتي بضرر آجل أطول عمر. الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان حين يوجه طاقة أي جهازا له طاقة مخلوقة لله بتخطيط عقل مخلوق لله في مادة تنفعل له مخلوقة لله، يريد أن يصعد فعل الجارحة المخلوقة لله بالعقل بتخطيط العقل المخلوق لله في المادة المخلوقة لله لتعطي شيئا يصح أن يكون ثمرة لكل أفعال الله هذه. فإن أنت حاولت أن تجعل الشيء قاصر النفع أو ظاهر النفع فكأنك أخرجته عن المراد منه، أخراجه عن المراد منه، إما أن تكون فاهما إنه هو برضو كده وإنك أنت خدت على غير المراد منه وإنه حيورثك شر وحيورثك كذا ويورثك كذا، أو يكون يزين لك الشيطان إن دي كسب وتغفل الأمر الآخر. ولذلك جاءت الآية التي تلي هذا بقوله: بلى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. تمسنا كلمة تمس يعني نشاهد أنها تأتي بمعنى اللمس، لكن هناك فارق دقيق في اللغة بين لمس ومس. المس صحيح اقتراب شيء من شيء، لكن لا يحس أحدهما بالآخر. فمثلا أنت تأتي إلى إنسان وتضع منتك على يده هكذا، يبقى يقال أنك مسسته، إنما أنت ما استطعتش بالمس دي أن تحس حرارته أو نعومة جلده أو ما أدركتش هذه، إنما اللمس يبقى فيه إدراك. كيف حتى كده؟ ودي عايزة فترة زمنية عشان تستطيع أن تنتقل إلى المحسات الحرارية أو المحسات النعومية أو الخشونية أو إلى آخره. إذن فالمس اقتراب شيء من شيء، إنما بقدر لا يعطيك إحساسا إيه؟ لا يعطيك إحساسا به. واللمس الاقتراب يعطيك إيه؟ يعطيك إحساسا. هو قالوا إيه؟ قالوا لن تمسنا النار. بينفوا الأقل، بينفوا الأقل. يعني لو قالوا مثلا تلمسناش كنا نقول ده يعني تبقى شوية، إنما حتى بينفي إيه؟ بينفي الأقل، مش لمس، ده مش مس، ده ما فيش مس كمان، إلا أياما معدودة. طب بالله قولوا لي بقى، يعني حين يقولون هذه الكلمة ما دام يحصل مس في أيام معدودة ألا يحصل الانتقال؟ يبقى ما يجيش مس بقى، ما يبقى لمس خالص، يبقى كذابين فيه كمان ولا لا؟ حتى العبارة خانتهم فيه. ما دام تمسك بقى، يعني انا اقول انا ما مسش جلد فلان او اهابه الا ساعتين؟ طب بالله تيجي ازاي دي؟ ما تجيش، ما تنفذش العقل. حتى العباره بتاعتهم عباره خيابه. قالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده. كلمه معدوده دي اذا سمعتها فافهم ان الشيء اذا قيل معدود يبقى قليل. ما دام يبقى معدود يقول لك ده شيء ينعد، ده شيء، انما شيء ما يحصلوش العد هو ده اللي يبقى ايه. ولذلك انا قلت لكم ساعه قلنا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، جاء بان هنا لانها شك في ان يحدث الفعل، لان لا يقبل احد على نعم الله ليعدها، لان الاقبال على عد شيء فرع انك تحصيه. لكن اذا كان لا يحصى يبقى لن تقبل على ايه. حد يقدر يعد الرمال؟ حد يقدر يعد النجوم؟ حد يقبل على العمليه دي؟ اذا سمعت كلمه معدوده فافهم انها ايام ايه، انها ايام وشروه بثمن ايه، ثمن بخس دراهم معدوده. انما لما تبقى كتير يقول لك ده العد يتوب فيها، يتوب فيها العداد يعني. وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده. يا دول يا مش عارفين مدمومات الفاظ اللغه، يا اما هم عندهم برضو غباء ما يفهموش ان كلمه ايام تناقض كلمه ايه، تناقض كلمه مس. ايه الايام المعدوده دي؟ قال لك انها المده اللي عبدوا فيها الايه، اللي عبدوا فيها العجل، كانهم راوا انهم لا عذاب لهم الا على عمليه عباده الايه، عباده العجل. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما ايه، معدوده. قل، شوف الرد بقى، شوف رد الاله، قل ان كنتم قد اتخذتم عند الله عهدا بذلك فالله لا يخلف وعده. ساعه تقول هذا تكون واثقا ان الذي يقول ذلك لا عهد عنده. يجي واحد يدعي عليك ان كنت عليك له قد كده، يقول والله ان كان عندك شهود او عندك خلاص انتهينا المساله، مش عايزه كلام. يبقى انا ما بناقشش المساله، يبقى مناقشه مساله الجزاء وتحديد ميعاد الجزاء ليس الا من المجازي. فان كان المجازي قد اعطاكم عهدا وانا لا اعلمه فقولوا هذا العهد، فلم يكونوا ذلك الايه، فلم يكونوا ذلك العهد. يبقى كانه رد على ان انا مش اللي احكم، يا خص انتم تحكموا انتم، ولا احكمك في شيء انت، وارتضي حكمك الا اذا كنت واثقا ان حكمك سياتي على وفق ما اقول. يبقى انت اللي تحكم يا شيخ. انا ارتضيتك انت قولي ان انت تقوله. معنى ان انت تقوله واثق انه اذا ادار اي قول في رأسك فلن يستطيع ان يقول الا ما يرضي. يا شيخ انا مكتفي بشهادتك. فكأنك واثق انه اذا ادار اي قول ليقوله فلن يجد عنده الا ما لا تريده انت. وده دليل على انك انت متمكن. فكأنه قال لن تمسنا النار الا اياما معدودة. قال لهم والله ان كنتم اخذتم عهد على الله الله لا يخلف وعده. شوف ادب النبوة, شوف ادب الرسالة. هل يمكن يكون عندهم حاجة من ورايا مش عندي؟ فقال لهم وردها الى نفسهم ان كنتم قد اتخذتم عهدا فالله لا يخلف العهد. وبعد ذلك اسكت عن ذلك أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بتختلقوا كلام, تختلقوا كلام. اختلاق الكلام عادة الذي يختلق كلاما يبقى فيه متكلم له ولا بيكلم نفسه؟ بيكلم غيره. هو يعلم أنه مختلق لأن أول من يعلم كذب الكاذب نفس الكاذب ولا ايه؟ اول من يعلم كذب الكذب مين؟ ده في البشر يعني. ان كان ربنا عارفه قبل ما يكذب في البشر هو اللي عارف ولا لا؟ من الجائز ان يكون عندي حجة ومنطق واقدر ابلفك واقول الكلام ومش عارف ايه وانت تصدق وخلاص. في اكثر من سيد البشر يقول انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته فاقضي له فمن قضيت له من حق اخي شيء فلا يقول فإنما أقطع له قطعة من النار. المختلق شيء ده ساعة ما قاله إن هو كذاب وعارف نفسه إن هو كذاب المكذوب عليه يصح إنه يصدقه؟ يصح؟ يصح يصدقه. يصدقه في إيه؟ فترة من الوقت إلى أن يثبت إنه إيه؟ فهب أن الذين اختلقوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة هم الذين كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا هذا من إيه؟ من عند الله ليشتروا به إيه؟ يبقى الجماعة اللي سمع منهم الأميين دول حيخضوا على أنها إيه؟ على أنها إيه؟ حقيقة. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة نقل لنا قول الله وقالوا لن تمسنا النار ليحكي كلهم لن تمسكم اتخذتم عند الله عهدا وتسكت الحكايه يمكن الجماعه المختلق عليهم الغلابه يقولوا بس ايه في عهد ولا ام هو راح جايب المقابل ان تقولون على الله ما لا تعلمون ليجعل المضلل من الاميين يبحث في هذه المساله. وشوف بقى رايه مش اكتفى بقال ايه ان كنت خدت عهدي ربنا ما يخلفش وعده لو كان كده يمكن يقولوا ايه وعندنا عندنا العهد عن النبي عليه الصلاه والسلام بلغنا عن الله المقابل ان تقولون على الله ما لا تعلمون. تقولون لمن؟ للاميين اللي هم الغلابه دول. وبعد ذلك اراد الله سبحانه وتعالى ان يوضح حقيقه المساله بلا تردد لانه قالها كذا. شوف شوف ازاي التلطف في الوصول الى الحقائق. شوف التلطف في الوصول الى الحقائق. كلام منطقي. ان كنتم قد اخذتم عهدا فلن يخلف الله عهدا ولنتم تقولون على الله ما لا تعلمون. يبقى ردد المساله يا دي يا دي ما يسكتش على كده. مين يجي يقرا القران يقول ايه؟ بلى ساعه ما تيجي بلى دي افهم ان بلى حرف جواب زي نعم تمام بس بلى حرف جواب في النفس يعني ينفي لن تمسنا النار الا اياما محدوده. الحكم النهائي بقى ما هو الرسول رسول خاتم وليه؟ عشان يدي قضايا نهائيه مش قضايا مردده. خدت عهد ولا انتم لا تعلمون تبقى مساله لسه مش عارفين ايه الحكايه. اما لا بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك هم فيها خالدون مش ايام معدوده بقى. تبقى بلى جاء تعمل ايه؟ بلى حرف جواب. اذا جئت ببلى وسمعتها فافهم انها تناقض ما قبلها تاتي بعد النفي. نعم تيجي بعد الاجابه. يعني مثلا تقول ايه؟ مثلا ليس لك عندي شيء. ان قلت لي نعم يبقى صحيح ما لكش حاجه. إن قلت لي نعم نعم يبقى نعم إن جاءت بعد النفي تقرير للمنع، إنما ساعة بلى دليلية عندك أوي. لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، ما تجيش نعم هنا، لأن نعم تجي إيه تبقى صحيح الكلام ده، يوم يجيبها بإيه بالنفي بلى، فكأن بلى تأتي لتعطي حكما مناسبا لما قبلها، وما تجيش إلا بعد الإيه بعد النفي. يبقى لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فيه كلام بقى لهم والله شوف إن كنتم اتخذتم عهد ربنا ما يخلفش إيه عهد، ولا انتوا بتقولوا من غير علم، والله مدى علمي انا بقى في المساله وانا المشرع النهائي ان من كسب سيئه واحاطت به خطيئته يبقى اصحاب النار فهم فيها خالدون، وهب ان عندكم ما تقولون فانا ناسخ لكل ما جاء قبلي، انا ناسخ لكل ما جاء قبلي. يبقى اذا بلدي جاءت بالحكم الايه بالحكم النهائي اللي حيكون عليه، ما ردتش الحكم وتركه مردد، لان تركه مردد ما يعطيش صرامة الحكم. فقال بلى لن تمسنا النار، بلى بل تمسكم، بل تمسكم. وبعدين مش نقلها بقى، ما تاخدهاش بقى بلى بل تمسكم، ده بلى تقلدون فيها، مش بس بيثبت ما نفي من قبل بدليل انه اصحاب النار الملازمون لها وهم فيها ايه وهم فيها ايه خالدون، يبقى هم نفوا الايه نفوا المس الا اياما ايه معدودة، فكأنهم اثبتوا المس ولم يثبتوا اللمس، ومش اللمس بس، الدخول يقول برضه ما يديش كله، يبقى الحكم النهائي بلى، بلى يعني انتم قلتم لن تمسنا، لا ده حتمسكم واشد من تمسكم بما جاء في سياق النص الذي الغى ايه الغى ما قبل ايه ما قبل بلى. بل من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار، اصحابه شوف كلمه اصحاب دي يعني ايه، قلناها زمان، هم فيها ايه خالدون. الصحبه دائما تقتضي تجاذب المتصاحبين، لا يقال انا صاحبت فلان الا اذا كان فلان بصاحبك، ولذلك تقول صاحبت فلان، فان ما كانش كانت الصحبه من جهتك انت ولسه بتقول صاحبت فلانا في المشوار الفلاني، انما صاحبته يبقى فيه ايه في تجاذب من النار، وما دام هيبقوا بقى اصحاب النار يبقى هم النار متجاذبين، هم النار ايه متجاذبين ومحبوبين، زي ما قلت لكم ان النار وعدت ايضا بانها تعذبهم، ان النار وعدت بان تعذبهم، مش اللي قالوا الايعاد واوعد ووعد عند الكلام اظن فاكرينه كويس. فلا من كسب سيئه واحاطت به خطيئته، طب مش كان يقول اكتسب بقى، كان القياس انه يقول ايه ما دام سيئه يبقى يقول ايه اكتسب، ادي دي خيبه تانية، يبقى مفتعل ان دي كسب ومتخيل ان هو كسب، ان هو ايه ان هو كسب. واحاطت به خطيئته، معنى احاطت الخطيئه يعني لا يوجد منفذ من الخطيئه، لان بيخطئ في حاجه ولا اخطاش في حاجه تانية يمكن دي تبقى ايه منفذ، لكن اللي احاطت به الخطيئه بقت الخطيئه محيطه به وهو في مركز كده، يبقى يروح هنا خطيئة هنا خطيئة هنا خطيئة هنا خطيئة. هذا لا يتأتى في من يقترف ذنبا في شيء، ولكن من يقترف شيئا يحتوي كل الذنوب، ولذلك كان أنسب تفسير بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، المراد بالسيئة هنا الشرك، لأن الشرك هو الذي إذا أحاط بالإنسان يبقى ما فيش إيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويبقى معناها أن هؤلاء ممن شملتهم السيئة اللي هي إيه، أنتوا مش هتبقوا عاصيين بس، ده أنتوا هتبقوا في الكفر، هتبقوا في الكفر إيه النهائي، بدليل أنه قال هم فيها خالدون، وأصحاب الصغائر أو الكبائر التي يعني تابوا منها ما بيخلدوش في النار، مش اصحاب النار هم فيها. يبقى اكن المرد السيئه هنا ايه؟ الشرك، كفر بالله. فكان المراد هنا ان لم تؤمن ما بيدخلش معهم في جزئيه الذنوب، انما يدخل معهم في القمه، في القمه الاصيله، وهي الايمان بمين؟ الايمان بالله، والايمان بايه؟ برسوله. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، لأنه حين لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يكون قد كفر أولا. الشيء الآخر أن جميع التشريعات التي يجيء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنهج الناسخ الجامع المانع الخاتم اللي ما فيش فيه، يبقى معناه ان هتبقى عندهم قضايا ما عندهمش فيها ايه وجه الصواب، فهتحيط بهم الايه الخطيئة من كل ايه من كل جانب. واحنا قلنا فيه فرق بين انسان يعصي معصية ولكنه ساعة يعصي يعلم ان الكسب بها موقوت انما نفسه غلبته، وساعة يفعلها يندم ويندم ويكره الله. وفي واحد يفرح به، في ناس بتفرح. ولذلك انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. ساعه ما نفسه خلاص ترفض الشهوه بتاعته يقعد يضرب نفسه ويقعد زعلان ويقعد ندمان، وفي واحد يبقى فرحان اللي قضى مثلا كذا او عمل كذا او مش عارف ايه، يبقى مبسوط بقى على انها ايه. فالذي يفهمها انها اكتساب يزعل ساعه ما يعملها ويندم كل ما يفتكرها، واللي يفهم انها كسب بقى يقوم يحاول يفرح ان هيئت له ويحاول ان انه يكررها. بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وكان ولا بد لمزيه المقابل ان ياتي بالمقابل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تبقى مزية المقابلة جاية هنا، مزية الإيه؟ المقابلة. لأن قلنا سابقا أن لذة النفس هي أن تزحزحها عن عذاب وأن تدخل نعيما. زحزحتها عن العذاب نعمة ولذة، وإدخالها النعيم نعمة ولذة أخرى. ولذلك قلنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما دام الله قد جاء بحكم من كسب سيئة وبحكم من أحاطت به خطيئته وتوعده بأنه من أصحاب النار وأنه سيكون خالدا، فلا بد من المجيء بالمقابل. من الذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هنا يقول الله سبحانه وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تمن أشياء. هذا الميثاق كما قلنا العهد الموثق، العهد الموثق. ومعنى العهد الموثق الاتفاق المربوط ربط وثيق. وقلنا هو عهد الفطرة أو هو عهد الزر وإذ أخذ ربك من بني آدم، أو هو ما أخذ على الرسل جميعا أن يبشروا برسول الله، أو هو ما أخذ على أهل الكتاب أن لا يكتموا ما عندهم. كل شيء فيه تكليف من الله قلنا أنه تعاقد مع الله على أننا آمنا به ونطيع ما أمر ونجتنب ما نهى. يبقى ده الإيه؟ هذا الميثاق. الميثاق يأتي عادة لحمل النفس عن العزوف عن لذة عاجلة بالمقارنة بلذة عاجلة أطول. وإما فما الذي يجعلك تترك هذا وتفعل هذا؟ البدائل كده، ده في الصفقات حتى الأمور الدنيوية الإنسان بيشوف أكثرها إيه نفعل واكثرها كسبا يصنعون. تجد ان كلمه الميثاق دي وردت في القران بوصف غليظ في شيء واحد، هو علاقه الرجل بالمراه، وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاقا غليظ، ميثاق ايه غليظ؟ انك نعم، لانه سيحل للمراه اشياء لا تكون الا بهذا الميثاق، اشياء ابوها منه اخوها منه. قلنا سابقا ان الرجل اذا دخل على ابنته يساقها كده يعني تغفيه، واذا دخل عليها زوجها ما فيش حاجه. ايه اللي خلى فينا انك مش مطلق ميثاق، ده ميثاق غليظ لانه دخل في مناطق العورات، فلو لم يكن ذلك الميثاق غليظا ما اباح العورات. بقيه المواثيق كلها بعيد عن العورة. إذن فقول الله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا تدل على أن الصلة بين الرجل والمرأة كما قلنا سابقا صلة إيه؟ صلة إفضاء. شوفوا لذلك يقول لك إيه؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض. شوف كلمة أفضى دي، شوف حتى الأدب الأداء فيها، وقد أفضى بعضكم إلى إيه؟ وبعدين يجي يقول للمنافسة هم لباس لكم وأنتم لباس لهم. ولذلك قلت أن الرجل لا يفرح بنقل ولاية منه إلى سواه إلا أن تنتقل ولاية ابنته إلى زوجها. يا سلام، شوف الفرحة الكبيرة. هنا قول الحق سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. عرفنا الميثاق وعرفنا متى يكون غليظا ولا يكون غليظا إلا في حالة واحدة هي حالة الملك. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وعدت ثلاث أشياء، الميثاق شمل ثلاث أشياء، فإن كنتم مؤمنين بتوراتكم وبموسى نبيكم فأنا لم أجد عن هذه المطلوبات. هي اللي طلبتها، هي لم أجئ بما يناقضه، هي نفسها وجاء بها منطقية. إزاي؟ أم أنك لا تعبدون إلا الله لأنه هو الذي أوجد وهو الذي أنعم. شوف بقى سلسلة وبالوالدين لأنهم السبب المباشر في الوجود، وكما رب الله بالنعمه ما رب يعني صغيرة، مسألة طبيعية. يبقى لا تعبدون إلا الله أدي إيه؟ واحدة. وبالوالدين إحسانا. إيه كلمة إحسانا دي؟ كلمة الإحسان إنما تتأتى في أمر تزيد فيه على المفروض، في أمر تزيد فيه على المفروض، لأنك قد تؤدي الشيء وبعد ذلك تخلو عقدتك منه تبقى أديت. إذا صلى إنسان خمس فروض يبقى أدى ولا ما أداش؟ فإذا جاء في الليل وصلى عشرة، صلى عشرين، يبقى اسمها نوافل، يبقى دخل في مقام الإيه؟ في مقام الإحسان. فكأنه لا يريد من الأبناء أن يعطوا الآباء فرض البر، ولكنه يريد أن يعطيهم إحسان البر، يعطيه الإحسان. يبقى بالوالدين إيه؟ إحسان. ومعنى الإحسان انك انت تدخل نفسك وتنزل نفسك بما يخرجك عن عهدة الافتراض، بس عن عهدة ولا تخرج في شيء عن عهدة الافتراض الا ان كنت قد احببته. تدخل نفسك ليه؟ ولذلك الذي مثلا يصوم الاثنين والخميس او يصوم مثلا شهرين يبقى لازم ادرك ان الصيام ده شيء يعني، فكأنه بيقول له يا رب ده انت تستحق ان انا نصوم اكثر من كده. ولذلك يقول يدخل مع الله في ايه؟ في ود. يدخل مع الله في ود، وما دام دخل مع الله في ود يشوف ما الذي افترضه عليه، ومن جنس ما افترض يزيد، من جنس ما افترض يزيد. ولذلك حين تقرا مثلا في سوره مثلا في قول ان الزاريات قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وإيه وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. حب يعرف لك جهة الإحسان بتاعهم. أنك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل افترض الله عليك أن لا تهجع من الليل إلا قليلا؟ ما فرضها لم يفرضها. كانوا قليلا من الليل. هو يقوم صلاة العشاء ونام وبعد يبقى من فجر صلي ونام ملئ بفول خلاص مش كده. كانوا قليلا من الليل يبقى أدخلوا نفسهم فضلوا على مقام الإيمان بس ولا دخلوا في مقام الإحسان؟ دخلوا في مقام الإحسان يعني ألزموا نفسهم بشيء فوق ما افترض الله من جنس ما افترض الله. كانوا قليلا ما يرجعون. طيب وبالأسحار هم يستغفرون برضو الإيمان وما رفضش ربنا أنه لازم السحر أقعد أستغفر كده ولا لا؟ وفي أموالهم لا حق للسائل والمحروم. ما فيش هنا معلوم اطرافه لان الحق المعلوم يبقى دخل في الفرض. حق معلوم يبقى دخل في الايه؟ ولذلك في سورة سأل هناك وفي اموالهم حق معلوم. حق معلوم ده بفرض. انما هنا بتكلم محسنين مش المؤمنين. ده محسنين كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حقا للسائل والمحروم. موقفش عند الحته المعلومه بتاع 2.5 وبتاع اللي كذا وبتاع اللي كذا. لا لا لا دي دخل لانه دخل في مقام الايه. فقول الله وبالوالدين احسانا يدل على ان برك بابيك يجب ان يتجاوز مرتبه الفرضيه التي يعني تكفيك ملامة الناس أو ملامة القانون. بل ادخل مع بر أبيك في عشق من بر به وأدخله في مقام الإيه؟ في مقام الإحسان. ما توقفش بس عند مرتبة الإيه؟ عند مرتبة الإيه؟ البر الماء إيه؟ البر. لأنه يقدر واحد يدخل نفسه في مقام البر المفروض بحيث إذا جه واحد يكلمه يقول لك أنا بديله في الشهر قد كده وبديله قد كده لا أديله ما حدش يقدر يقول له. إنما مش داخل في مقام الإيه؟ يبقى ما دام دخل في الإحسان وزاد عما افترض يبقى دليل على أنه عفق ما افترض أولا. خلاص؟ وبعد ذلك لا لأنه عشقه وأحبه يوم الحق سبحانه وتعالى يدخله في موقف مين؟ وبالوالدين إيه؟ وبالوالدين إحسانا. ودي القربة دي المرتبة الثانية. المرتبة الحق سبحانه وتعالى كما قلنا يريد أن يوزع قطاعات المجتمع توزيعا يؤدي إلى أن تنهض كل القطاعات. خلي إنسان وبعد ذلك يأتي للوالدين ويحسن إليهم وبعد ذلك يشوف قرباه ويحسن إيه؟ لو أن كل واحد قام بالعملية دي وخد قربات أم الدوائر تتلاصق. ولذلك لم نجد فقيرا أو مسكينا إلا قليل جدا لأن كل واحد شايل قربان. كل واحد شايل قربان. ولذلك أدي السبب في أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضمن لنا نظافة المجتمع. نظافة المجتمع. ونظافة المجتمع تتأتى بأنني أبقى الأنساب معروفة. يبقى ده قريبي يبقى محسوب علي وده قريبي ومحسوب علي وده قريبي ومحسوب علي. إنما يوجد ناس ملهمش والدين هذه ما تنفعش. يوجد ناس ملهمش قرابة يقولك ده قريبي ما تنفعش. يبقى أراد الله سبحانه وتعالى بمسألة الزواج ومسألة الأنساب ومعرفتها إن كل واحد منا يحمل قطاع في المجتمع. إذا حمل ده والديه وحمل قرباه تبقى لما تيجي تلاقي اللي مش في دائرة الوالدين وليس في دائرة قربة لغني تجد عدد ايه؟ عدد قليل قوي. ولا تجد ابدا تكفر المسألة دي الا اذا كانت في دائرة من الدوائر دي مخلولة. دائرة من الدوائر مخلولة. ودي القربة. وبعدين واليتامى. طيب يا اخي كلمة اليتامى دي لان اصلي فاكر الاب، لان شوف شوف الدقه في الاباء في اللغه، ان اليتيم هو من فقد اباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، انما في الحيوانات من فقد امه. اليتيم في الحيوانات من فقد امه ليه؟ لان الامومه في الحيوانات هي الملازمه، لكن الاب يمكن طلوقه ولا نعرفه منين ده كان، نعرفه فين دي؟ ما نعرفوش فين دي، لكن في الانسان معروف الاب، معروف الايه؟ الام. لكن افرض ان واحد مثلا العشرف مثلا الفرخه بتاعته من اهل ديك وطلع كتك يتيم، قال لي تعرفه مين؟ ولذلك اليتيم في اللغه من فقد ده من الانسان ومن الحيوان الام، يبقى من فقد الام. ليه؟ لان هي الوعاء الايه؟ المعروف الملزم. طب اليتيم ده ملوش اب، لو ان مفروض في الام بقى انها نقول برضه اللي يفقد امه نقول لا، لان المفروض في الاب هو اللي ايه؟ هو اللي كان، هو اللي عنده الكدح، هو اللي عنده العمل، وهو اللي عنده، ويكفي الام بقى انها وعاء وانها بزرعه وانها بتحضن وانها مش عارف ايه وانها وكل عمل لها في مكان على حساب هذا، وكل عمل لها على حساب ايه هذا. ولذلك شوقي رحمه الله عليه قال لها ايه؟ قال لك ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفاه ذليلا، ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. اما تخلت يعني ايه؟ يعني ثابت وهمه من تربيته. وما اكثر في هذا العصر النساء المتخليات عن الايه؟ عن الابناء. وبعد ذلك ان شاء الله ستنتظرون جيلا بقى الله يعلم به. يبقى شوف بقى، يبقى الاول جاب ايه؟ اعبدوا ربكم لانه هو الذي خلق من عدم وامد من عدم الوحد، وبالوالدين لانهم السبب المباشر لك في الايجاد، وهما اللي ربياني، مش كده ولا لا؟ ده الاصل يعني الاصل. ولذلك في التعليم وصينا الانسان بوالديه ايه؟ حملته امه ايه؟ وحمله وفصاله ايه؟ لا سلام، حتى اذا بلى قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت عليها. تجد انه حينما وصى الانسان بوالديه جعل حيثيه الحكم في هذه الايه انها حملته ايه؟ امه كرها ووضعته كرها. طب دول الاب راح فين؟ ده الحيثيه بتاع الوصيه جايه الاثنين، لكن المذكور في الحيثيه الام بس. طيب قال لك ايه؟ ده بالدقه هو قالها في ايه ثانيه الاثنين، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. بس دي انما هنا جاب حيثيه اثنين الام. ليه؟ قال لك لان الام مهمتها مع الطفل قبل ان يوجد له ادراك يحمل فيه الجميل لمن يفعله. لا يدرى ساعه حملته ولا ساعه طلقت ولا ساعه ولدت وهو صغير قعدت ترضعه قد كده، ما جتش له ادراك. لكن لما ابتدى يدرك كل ما يطلب حاجه تقول له قومي لابوك ما يجي، ابوك يجي، ابوك يروح. اذا فحيثيه الانعام من ابيه حيثيه موجوده عند الطفل حين يوجد له ادراك. اما تعب الام فقبل ان يوجد للطفل الادراك. يبقى هي دي اللي عايزه ايه؟ دي اللي عايزه تنبيه. ولان الام المفروض فيها ان تخدم دائما، انما الاب لما ابنه ما يقدر يطلع يكدح، انما الام لا، تبقى دي مبنيه على الايه؟ على الصيانه. يبقى تيجي الحيثيه لمين؟ تيجي الحيثيه الام. وبعد ذلك جاب لنا الضعيف اليتيم. الايه؟ اليتيم. وبعدين قال ايه؟ المسكين. المسكين دي من سكنه، ماده سكنه دائما فيها الجنود وعدم الحركه. والجنود وعدم، لان الحركه لون من الحيويه. الحركه لون من الحيويه. مش كده ولا لا؟ فالذي يسكن من الحيره بتاعته ايه؟ قليله. وقد يسكن ذله. ويعني حتى تشوف كده، انت لاحظ كده ان اللي حالته رقيقه تملي يعني. ادي كلمه ايه؟ مسكين. يعني ايه؟ يعني اسكنته أسكنته الحاجة ومش متحرك، مفيش فيه ايه حيوية، يا ترى لأنه ما عندوش في أجهزته طاقة الحيوية، أو عنده خجل لأنه ليس عنده مريا. أي وضع. وقولوا للناس حسنا، لم يدع الله في منهجه شيئا لاكتمال القيم إلا أتى به، فالذي لا يقدر على أن يضر والديه ولا يقدر على أن يرعى يتيم ولا يقدر على كذا، يبقى لا أقل من أن يقول الحسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى لقاء آخر لنتم ما بدأنا، والمغولة من الله.